نبلا مثال عيد وشات سوي على وسيم بكفيلو عن دنيون أي ثنان قتلو موسى عيد وشهد كارات نامريك يوم يسال هذا كذا يسات قاتشو من الله سمع كده من أقواله يالو أتشو ما لناو يعني يا من إسرائيل وجنوس ويم يا موسى وجنوس يا قوم يالو يا موسى إن فيها قوم جباري إنيا زاجر ستيلن نكلا كلا النجار على أنبا جنن هيال وارسلتانا سو نيتفا تشيفو قالوا وإن لن نبغي عن جبات قتلنا إسكال وطو جبادر رؤساء نبغي برا سو نيتفا تشيف الزاجر كيلا ونك إسلام يا نسل نجار على ودك عوجني بان نبغي لالسلام كان في الساو لا لا إذا لم عوجني بان آتان كبار أو تتوب بات أدركوه بلا نبغي عندك دي هون نقادي يسو نستو يون نقادي وش مطلو بسات إلا ستتقل لو سيشانا جزي شنتو عنده قول فرارقو صدات أبا كتما هو ساكنا ذكره القسطلاري في شرسي البخاري ناقروات كذلك على الكسا الناقر ايه ودكنا بيشا جباري نبرو يمكن السنم بيقين هيد الشايد ايه عند سنة اوجمي بالو አጠቃላይ አምባገነኖች እዛ ጋር ሰው ጽፍታፊዎች ነበሩና እዛ ሂዱ ሲሏቸው አይ አንተባ ቃል ያሙ ሰይነፈ ያቀውማ ይሁ ጃባሪ አምባገነን አራማኒ ጫካይ ወኢና ለነዘ እኛን ገባ ተታኩጁ ሚና ከዛች መንደር ቀሪያ ከተማ እስካል ወጡ ራሳች ላደረጋና ካል ፈየኹጁ ሚና ካወጡ ፈይናዳ እኛ ገብይ ለኒ ተከከ ነገር ይደም አለዛ ግን نفس الزالة إيالو عن قبامهم نعم يا قوم يدخل أرض المقدسة أيوة يا قوم يدخل أرض المقدسة يا تقدس الشام ريت بشام معلن مباركة متحرة يونا تشاوى أرض الشامنا أريحة يا أرض الشامنا زي الشامنا أريحة ياتي أذرؤات هلوم يا أرض الشامنا بشام مقدسة التي كتب الله لكم يعني الله وسن الله وين بس تستان ان تتقبوا الله يا وسن الله يا وسن الله كتب الله لكم كتب الله كتبها الله لكم وين كتب الله لكم أي عليكم ما قلت كده يا شامنا أرض المقدسة مطهرة مباركة قرآن بزوك ذي متكسر شامنا يا بدوني عوين بإيمان وطاوين يلم ما تقرنا الشام مالت يا إرشاري مات وها أزرئيس أزمرا ما شاء الله إلا دم دعوة شبه سفسكي جيته وإزاته وانتو أدقوين جيبوا ولا ترتدوا على أدباركوا وده هلا أتششوا أتا فدفقوا ألات فرتاجوا فتنك علي بخاسي كسراتش تمنى سالة سراتشو كنتو نباتشوا فتنك أكو بلو ألو أتشو ياو ياتشي شام دمو كنزك أرض الجبارين كربنا جبارين ميالوت إزالو ይህን ሲሏቸው ጊዜ ጀባሪዎችን ስለሚፈሩ ቃሉ ያ ሙሳ ኢነ ፊሃ ቀውመን ሰው ጀባሪና አምባገነን ጨካኝ ጨፍጫፊ ወኢነ ለነድኩልሃ አንገባት ሀታ ሳይወጡማ እነዚህ ሊጨርሱ በገዛ እጃችን ላደረገ እንጋለጣለን እንዴ ብለው አሉ። እንግዲህ በኒ እስራኤል አንድ ሲባላቸው አንድ ይላሉ። فإن يخرجوا منها فإن ذاك النسوك وطول السيو انقبال النفس الزاش لا ايال انقبال مثل جبال الباروس ياو يا نبي الله هو ديزبوت يا عاد كرس ناتشو در ناتشو قول بطنيا رشاشين فرطنيا صور ميشا فالشفو ميشا فالاليكو ناتشو بني اسرائيل ما يشيلو اتشو هيزبوش ناتشو النام يعني دي او بجهاد التعززو سمالتنا يا عزيز نبي الله موسى جهاد قال رجلان اين سيلو بدي قالوا اتشو من الذين يخافونا الله نمي فرقونه كبني ساولت يوشا ابن نوننا يعني يوفنا يوشا يعني يوشا ابن وانكالك نيبات ويم يوشا ابن نون يوفنا من الانبياء بني اسرائيل من النقباء كبني اسرائيل كنقباء كشامبلوش عندو نبارو قالوا اتشو لا قال رجلا من الذين يخافون الله نمي فرقونه رجلوش صفة للرجلان لرجلان انعم الله عليه من الذين يخافون اي يخافون الله الله نمي فرقونه انعم الله عليهم الله دم لقسات من ذلك وفيه دليل على انه انبياء ناتشه جلقسات وليس نعمة اعظام من النبوة ادخلوا عليهم الباب اذا تبرون قبوا بالناس العاب تفروا قاتلوا هنيتهم المدياب يسللون نو يتلاقون موسى لكواتشونا برنزين قالوش فإذا دخلتموه كقبات شبالا كتماهم حقرون تيتون فإنهم قالوا أنت أشنفا تشكرين لهم كقبات تشنفا لك أتفروا هيدوا ودالا تكروا الناس من دلناو أكال ناتشو لبه الله جب للاو النزي فاسدوش فاسكوش ناتشو أكال انجي تقوى حيل الله جب أتفروا أتفروا أتفروا هيدا تكيبوا يان أتعروا بلو آلوا أتشو تادا وعلى الله اذا الله فتوك تمكو الناس بيتا فرطاج انها تكيتنا انديت انشلاتشو على انديلاتشو اتبالو لمن ان كنت مؤمنين اماني وشكوناتشو با الله تمكو لان المؤمنة يتوكل على الله مهما تعاظم الكرب وتفاقم الخطر على قومنا بيت اطوف بيترى ربينا بافضرنا بيقذفر الله انا يلقم الله عندما يادينا ويامنا يا قال الناس لذي قاتلوا تو اتفروا شجر يلم منام يلم قالوا هاي الشيء اللي يقولوا موسى عزز استاذ قرب عندما تدقاني تتماري دقاني يا موسى انتنوش سلبوا بلا يلاكواتشو ان يوشع ابنه نون قال وين يوفنا الانبياء من اسرائيل من النقباء يونو تهين على وجهه انبيانا قالوا يا موسى إنا لن ندخل أبدا ما داموا فيها يا سلام عبد أنت موسى وإنيا يتشن كريا كتما مندر أنقبات إسكمتي ما داموا فيها النصر الزلال إسكالوا مالا فذهب أنت ربك فقاتل إنا هنا قائدون هيك انت نغتا اني ازي نكمت عندنا اذا الله ابي تركنا يا سلام يا سلام يا سلام انت نغتا نيدا نزل سوى ثواب غنجي اني ما الناس زار اسكالو ذاك غير لا انزي سوى تدغنيا طلاتو اسكالو هيدا ننواغا امبي اشفرنا ازي نقوتش من لا هيدا لا اله الا الله اين بعين نبي امبي سنت نعمة الله وعلى الله وموسى مكنيات سنت تعمر يا سيئات بحرين قدانا يارقو يا سيئات يا الشقاقرات ومع هذا فإن الآيات والنذور لا تبني عن قوم لا يؤمنون يا سلام كبدا نزل يوم بدر أسود الكيني إن أول يوت نبي عليه الصلاة والسلام أول يوت إن إنيا لا نقول كما قبل من إسرائيل إذا بانت ربك إنا هنا قائدا إذا بانت ربك فإنا فإن ذلك ومن خلفك وأمامك مقاتلون بني إسرائيل موسى إن دار هيت أنتنا جتا تواقوا عفوا تواقوا اندالوا زنك مطالع اندالوا انبلهم انتمي جتاهم انيام تفيدهم قوالا كتن قدرا هنا انواقل انواقل እንዋጋለንና قاتل بلوها الواتس وأما بني إسرائيل إذا فأنت رب فقاتلا أنتنا قطع نزيد به إذا تتخاطر متاربو ذاك كما سوى تفتفت تفتفت تفتفت إنجي إنها إذا من قبانا كريتنا أيون من إنديا لا إله إلا الله موسى ودى الله زغر على البدع وكبدا كبات تفاتنا ودى الله تمحاطا قال أي موسى ربي يا ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي إن قداس إني راسينا واندمين إنجي بس دي قداي لمرال شالكون من بيدي لونيال لأسجدد الشالكون فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين بنياننا والنزي انكزاز انبي بايوش نقاط وطوش وهو نصوش مكاكل لينات فتار افسل لي فرد فرد ست بلو قالوا الله خلاص انبسيلوا جديد أمو الله من أمتا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تعص على القوم الفاسقين كذا عندي فإن أي أرض الشام قبة تبارك أرض المقدس أرض المباركة السان مقبات إرمنا لأربع نتاتا لما جل وعلا 40 سنة منهم أي قبوات يتيهون في الأرض يوالي لالو بذير داي مدة تتيهن يتبالهن يوالي لالو يوطعنا طوت يوطعنا يوطعنا يوطعنا يوطعنا يجعل اللوزين مشوط يزدو تجابا يسوم عندي سيان دفات بيف 4 أمد درس عقوبة لما خالفوا أمر موسى في الذهاب إلى القوم ليجادلوا ليقاتلوا يواجهوا يهدوا إلى علاجهم في الذهاب إني بمارسة ستنص أربع مدرة أنكرا تتاجا الله سبحانه وتعالى تيه نبارين مدة تيه يما وليا زمنات جديدة أربع مدرة لا إله إلا الله عقوبة كبات يصير بير متاثر متاثر الشالات يتوسنا تقول الله عندي أوقها إيه هو أنا بود نهدام بيوتانو زورو واتن وات وتويدو كسا كسا مينو دي أرجو الله ما قد ما قد على باش ولا ربع ما تاتيلا بس ما كاك من جوا إذا كان جبر فوق وميلو إذا كان موسى يكون في كونه في أسرة كله جل ميلو وأن ذلك من وصل ويميلو يهلو بس بمبتي بتي هونو فإن أرض المقدس الشام محرم عليه دخولها 40 سنة لأربعين سنة أربع متاتات يتيهون في الأرض يوالل سيهون تاها يتيه تيحل فلا تأس على القوم الفاسقين يتيهون يتهيرون في الأرض تسعة فراسك قال ابن عباس مريت ذات عين فرسك يعني عنده أربعة برج والبرج أربعة آلاف وداع ودا بزونا بز ودا زت أنا ودا زت أنا ودا ما توي كارباج كيلو بيجون يبتعلو ليلا بوتاي ليلا كرا بارتاي دوم وتمالو كبدا سبب تي دوم درسوا هو كأويم كويم دوم تمال دسوا ما له ما تيجي ما توم بلسوا من بتي دوم كيدا زين إيه وكوبا شوف ما سيمنا تأيمن دبي فترة ياتش سوتش الله فلا تأس على القوم الفاسقين روي عنهم كانوا يسيرون الليل جادين قد إذا من قد إذا نبي قبل لي ذيذا فإذا أصبحوا إذا أصبحوا في الموت الذي إذا من السير إذا نال من الموت تقاذا قطينا قائد ويسير النار كذا يدار حتى إذا انقرضوا كل هلاتهم وده يا عمتي عبد الرسول بيتشاء سوق الرأي هلاتهم الزعلق إلى الإدمات وزوج حياة مثلا درسوا على تبولو قال درسوا نجوا جيتا سيكا بلال وذا في الدزمة توشين أبروا بلال في الدزمة توشين الذين أنجاهم من الغرق نجاهوا ساتشوا ناسي كذا بزالا يبثيهوا إيالو سيابقى نبي الله هارون موتو نبي الله هارون سيموتو كذي هارون لنيا وطمره روح عزاين نبرا موسى تمك عين توسنا تمك عين توسنا يددلوا بلو أرض موسى قريبا لذلك خربا شديدا كذا فأتى إلى قبره يا هارون يا أخي هارون هل أنا قتلتك أو موت بأجلك إني نقتلك وين بإدمين موتك وبلو سيلون بدك بلو آي بإدمين موتك وشلو وفسر قوله تعالى فبرأ له مما قال الملو عنده وزيد فسره كاد عندنا فيه سيابك نبي الله موسى موت إلى فيه سيابك موت موت في مذاكرة ملك جاء ملك إلى موسى فسكه ففك عينه بكي تفطف عينه فرطوت ودالة مزار برس إلى أبي لا يريد الموت قال ارجي وقل له ليد يده على متن ثور فله بكل ما قطت يده عمر أو سنة مور ما ذلك باري آزان ذلك عين المتان جلو عالو عين ملا سلسنا سمال سهيدا اجن باباريت اقر اصارفنا اجي بشفنا بس اقروا لك ادمي ستكي هذا بله بلاو قالوا سمال سهيدا احا ملايكا اللون او مجمرة تراسو ايسلا لي ادر قمت اباتو سو مسلواتو نبر مجمرة يمتون او ملايكا مونسا يقول كذاتا موتنا واحد من يزوان بها الذين سفتاف عيدهم قاموا مثلا جدتا عن دي جنجا ورورا اسكمتت اكل ارض المقدسة اسكمين كارب ابن يستنبلال الزاوى درسوا فقبضوا هناك الى الانجليك قبل ان يخرجوا من التيه كتيه سايوتوا موسى الزاموتوا يا دفن هناك فلو كنت تم العريتهم قبره عند الكسيد الاحمر عليه لم لنا ازاد موسى يفلقوا الزبان باب نهب الدفن بالأرض المقدسة إلى الوضع الكتاب جونا إزاي ما قروت عندن يوم القيامة يحشروا وذا أرض المحشرنا أهو كان لمذكر مدير وقابهم بيقول من نسأل بكأبه إلى أنه هلتان يعني أمور أروبوتا أرونه كتشارة أروبوتا مكبر أروب الدنين وراء ثلثان يعني يخفيه ويعنيا أبره أم بنجسة ولذا قال ابن عبد الله بن عباس يا موسى ان يا هارون مقابل بيتاوق نورو بني اسرائيل اندال يسبقبت نبر الى الذي الله دمو دبقات بذبتي هو سايوتو هارون بهنا بوتا دبقو موتو تقبر موسى ان بوتا تش اندا يوقو الله ادرغو الى كذا انتهى مدتك يتي هو امت ابقى كذا يا هو يا موسى حتى يبان يوشع ابن نون وسو بني اسرائيل ايزو ياهونو جباري لوچو لمواغات تنستايل سينستاين جدي سوست اواج اواج بيت ميسراسو اران الانا سايكتلن يال عند نسي نكاستر كسال بتمر ايكتلن يال بمال ارغوزو نتش يغز اون باون تولدا يور يتبابق ايكتلن هين اواج اوتيتو خلاص كتلا فدنا ملكري 33 بيت المقدس سراويتو ميزو هيدا هينين كتي هوتو بني اسرائيل مجبر ايدي بلان نبرو ايزو هيدو ከዛ 33 ደረሰች እንግዲህ የበዛ ጊዜ አስር ነው ታኺር የሚባል ነገር የለም ምንም የለም ሁለት واجب አንድ ላይ መጣ ሁለቱ ምንሻ እነፊ ሸምሱ ማእሙራ وانا ማእሙر الله ما بيسا عليها አንታን ጅንባል ተሰለ ማሄድ እኔም በሰላታ አዝቻለሁ አሁን ጂሃዱ ካደረኩ በጂሃዱ ጊዜ ይፈነ 33 ያመጣቸው አሳስካሉ ሰላታ እንትን በተዘጋጅቶ ድልድ ጎና ተፈይደለ ሁለት واجب አንድ ላይ መጣባቸው من هذا الرجل الله مهدي تعالينا فهو بسد الى ذلك اكتب لا قومت قطرة قومت سبحان الله يا اللي مجزة باهرة خلاص كذا تواقوا يا جد قرار طفوا ماركوا يا ماركوا بذلك شعنا بالمطولي بلا يسد البلاد استورى الشمو دي على النزينة شو معلن قال فإن معرمة الأربعين سنة يتيهون في الأرض واللله فلا تأسى على القوم الفاسقين هو جزاة شون بزي الله جل وعلا أدرقوا وسأل موسى ربه إن موسى يذن من الأرض المقدسة لم يصل بهدنين فأدناه كما في الحديث ونبئ يوشأ بعد الأربعين سنة وأمر بكتال جبه فسار بمن بقي معه وقاتله وكان يوم الجمعة ووقفت له الشمس فأدنى التفرق من كتاله وراء أحمد في مسند حديث إن الشمس لم تغبط على بشر إلا ليوشأ ليالي سار إلى بدء المقدسة لنبيه ميل نقرها لكن حديثه برتو ايضا لبنجي لنبيه يوم الخندق اسر امرت اتشو تحيط القانبة ثماني سابتان لكلال جل عن سادق قادي ايضا له ومنه ذكاء بعد مغيبها بعد قروبه ومنها رجوع ذكاء بعد مغيبها تحيط القانبة وعلا تملست شلال لوجل عد قادي ايضا له وتناول بشيء من التفصيل ابن حجر عند شرح هذا الحديث انقريا الله جل وعلا ان ده الرجاء الى ما تشاهدون فلا تسالك وان فاتتكز اسرائيل اغنيا لبل موسى علىتو موسى لافتيناتو تواتو ملاتاتو ادرسو ود 120 نورو نبر وكيل 160 نورو نبر يبان نغرا عندها خذ انقدي الفو مال النبي الله موسى عليه الصلاه والسلام يوشا انقديان يسو موتا تتكتو فلافتناون يواتلنا አንዱ ትግዛ ወይ አንዱ መታያ ያሉ ስሙ ሳይድ ማጨ ሙስ ግዜ ይሄ ከሰባራች አንወጣም ለነት ጋን ገባ አንሄድም ማለት አይደል? ያቺን ከቀሪያ አንገባ አንሄድም ነው ከሰባራቸው ነው ያደረጋቸው። በኋላ 40 አመት ከተቀበላቸው በዛ በካከለ ሙሳ አሩን አለፉና ዩሻ መጀመሪያ ነብያ ሙሳ ፈታ ነበር ከተላቸው ከተታቸው ይቀራ ምን ይነበብ። በኋላ በታተቦ ተተካ ነብይ ሆነ አለም ተለመለ ምን በኒ እስራኤል ምን بعد ሙሳ እዝጋሪ ነብይ ወ ዩሻ وقيل شمعون يبالال شمعين وقيل شمعون وقيل يوشا ابن نون يعني ياو يذواچو انديارو جن غبو ياو الله دل اغونا صفاچو ياو حكمه الله الله بالذي نغر الله سبحانه موسى كموت بالا موسى كتي 40 هيدو انت ما اكبو استراتو كابقا لاچو بهالا النبي سووت يزو موسى ما انو انت يوشا هيدو تواغو ياو يدروچو ያድሮቹን ማለት ነው ጀባሮች መጀመሪያን ገባን ነው ያቀው ማንጀባን እና ለነስኩላ ያደፈሯቸው ልጆቻቸው እነዚህ እንዲያሉ እዛው ሲሁላ አለቁ በእድሜያቸው በሚናቸው ሞቱ 20 አመት ያደረሱ ከዚህ ማደረስ ልጆች ብቻ ቀሩ እነዛ ከዛ ወጡ እነዚህ ይዞ ይውሻ እነዛን ጀባሮች መጀመሪያ ሙሳ እንዲዋጓቸው ያዘዙትን ተዋጉ ነው እጄጄ ባቦታቸው በበባሉበት ቦታ ባላን ሰላደ በጣይ ለኒግ ለስራ ለትን ዝነገር ትወጣን አይደለም ይወጡና ይሄዱና ሲማሽ ዘው ሲናጋ ዘው ያላህ ህክማ መንገዱን በቃስቲቶ ምን አርቆ ወደ ሌላ እንዳይሄዱ አረጋቸው ይሄ ምንድነው ኡቁባ አልሄድም ሲሉ ግዜ እንዳይሄዱ አደረጋቸው አልሄድም አንተዛን እንደተሳቀም እንዳይንከሳቀስ አደረጋቸው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይሄ ጀዛኡ ፋቃን فلا ذات على القوم الفاسقين ونوذن اتتكر نسوك دا اساس تبه الى الله جل وعلا اهلا نبين جيمين اقراته ونوذن من دلنا ياو تسليع دونا اتنو برقيت كسابو اتاس مهنم الالم انيا بني اسراء اندالو اندو لبنانتي مطبو قطلت سنتاز الزعب لو قالو ونوم جين انجري او ادرو انبياوش وزو مكران درسبات شو الله من يادرقنا وياس سمارات شونا ثم قال جل وعلا ان باب ابن ادم اذا بالحق قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا تقتلن قال انما يتقبل الله من المتقين واتل عليهم ان بذل الله قص عليهم ان بذل الله ترك الله لا لما عليهم لا يهودا وتزاي في سوره مدنيه يدرك يهودا وذا كما اسرائيل قال نو صاوتاو ولا امتهم بيهون قدام لليلهم بيهون نبا ابن ادم يا ادم ولدت ليوتين خبر ابن ادم يا ولدت قصتا ولدي ادم قابيل وهابيل يبالوتين تركلاچو بالحق باقبابو نبا ابن ادم بالحق باقبابو تركلاچو بعد اذ قربا قربانا قربان باقربوا بذيتي فتقبل من ادم كان داتو تقبلنا تغني عنداتو قربان تقبلوا عنداتو وين تقبلنا الاخر كان دمو تقبلنا بلاغه قال يهن جزي على لا والله قدر هذا لا تحدث الناس انك افضل مني عندك ان شاء الله درس وش انت ما قدر قدر قال انما يتقبل الله من المتقين الله قوم يقبل الله كم يفرض ولا الله كانت الله ان فرحان دون يشلا الاغبابو باغواو على قرب دون يشلا بما ثرته بنو يعني انت متوقعوا ادم ان هو كجنه تورغوا بهذا هو الادم ሁለት መንታ መንታ እስከ 40 ሆድ ወዳለታለ ይችላል ወንድና ሴት ወንድና ሴት ያን ጊዜ የሰው ዘር የለም ገነሱ የነሱን ወልዳቸው እንጂ ከዛ ታላቋን መንትዬ ለታናሹ መንትዬ ይዲራሉ ታናሹ መንትዬ ወንዱን ደግሞ ከታላቋ መንትዬ ጋር ያጋባሉ በዛን ጊዜ ይቻላል በሸሪዓ ነው ተፈቅዷል የሰው ዘር የለም ትንሽ ግን አው አንድ ደረጃ እንዲወጣ አደረገ ያቺ እንደዛ ሲያደርጉ ሲያደርጉ የእንተና እህ ቆንጆ ናት የቃቢል ማለት አላቁ እኔ ራሴ አገባታለሁ አለ ሀቢል በወቅቱ አደን እንደም ይላል ለሆነ ጉዳይ በሄደበት ሀቢል يعني አደን እየተገባ አለ ታናሽ ነው ደምቡ ከመጀመሪያ መጣው ፍርአት እና ህግ ደምቡ ይሄ ነው ከዛ አይ ለሽ ገበር አዲር አርለ እየተገባው እንግዲህ አንዱ ለተባባሉ አይባል እሺ ይህ ነገር ትክክል ለማሆን እኛ የው ነገር ማሳየት አለብን ተባባል فقربها دينو اس قربار كبشان اقرانا سمينا قندام هنا مكوت صوم هنا قربا كذا دمو هذه هو ما نقابل حزمتا حشيشي يسار عند كف قرب فجاءت النار عند نغا دمو تكل لمون انا مون ما تقبلنا يا له يريد له مون من ديا اسات متى بس كلا اسات متى اكذت كبش هذه وتركت حزمت عشيشي قادير يعني سارة سائرته وقال انا قدال لا تهدس الناس انك خير من هده بلت غير بارات نو انت بلت غير ما بدأ سوى شيء ناكو قدال رحاسر دبعي رحاسر يا اول ذنب سي الله تعالى بي سلاسل الى يمتيني الكبر ورساد والحرس الى فالكبر استعمله ابليس عال والحرس استعمله آدم الى والحسد استعمله اهد ابني آدم يا إبليس جعل بس بالدين لا وقته آدم إلا من آدم خلاص إذا درى الله أنا إذا درى الله إذا كبينا ساقن يوركوا الله فرشي باقوا بسرعة الله باقوا ولا درات منه آلو يونا هنا كذا أستدى ما إلا يقدر الله كإن يقدر الله إلا الله زمّا تكون خير ابني آدم آدم أرأيت إني بفتنا كذي عنده لي قدر إن كذبا إنجينا ويقدر وزم لي بس كن خير ابني آدم لمسلم استسلام ما أدرابه إتشارا لدال بيقد له دفاعهم بيتشارا مالك مكلاتا بيتشارا إذن يسأل بيه خافر كون واجب خافر بهي ما عندك سولياتا كو كمتا مكلاتا الواجب لنبي جيجر ستو كموتا إبتا يقار الله في جينا فأما مسلم كونا إذا دار الله كمتا جيجر بيسات وزوم ياسوك سونا قليل لهم حيث من داله ما أدرابه يعني إذا انبسط إلي يدك إذا اكترني إجن تزرقا إنه لمكدا تتكا ما أنا بباسطة يدي إلي إذا إجن ودانتا مزرقا إلي اللوني لأكترك أن دي قلبي إجن تزرقا بهن نقر إني فز ما را ذرقا وما را لمن إني أخاف الله رب رحمه الله يعلمات النبوس هيار جيتان بفرع الله جديا من برد ذا من سبب نظر إذا شيطان عمرو كسر وشوك كارجو جديا كذا أتى أن عندن دمي قدر عندن دمي كبر متاوب من غير كذا سبحان الله إبليس يو بعدما عند سيف خجلنا بسوا تاو أتيرو ريوتشون إن دي قادل على رجع شوف يا بني آدم لا تمنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة الا انتم عندنا ما يتو لسنا ما يتو لجينا ما يتو زرنا ما يتو لا اعتني كان ذريته الا قليل الله نفرا الله نفرا بقلد بواذا لما قدر يجي يزرق ولو ما جمر بيتنزر بتمون كما هي ضابطه في الكلمه ان ابليس ان خاف رب العالمين دار عين قدره شرك لا يفيده وهم وفتو ستو سكو سيراوك إني أخبر رب العالمين رب العالمين من العيدة هيتك الكلمة إني أخبر رب العالمين إني أريد إليه فدي قال هيك من قولي حابين المكتوب أن تبوء باسمي ينين وانجل إذا لتملس نوم فدي قول ينين مقدل وانجل وإسم كدم مسيح ليلة أنا بربهم وانجل إذا نوم أنت تملس نوم فدي قول فتكون من أصحاب النار كجهنم وادوش عند التوزن إيهو فزام يتوقوال أو ما أسيا سونا قدلا وانجل السراسو يجعنا عند الميون أو توقوال قدم نسيل فإنياتي أنكم مين يهودا فمن تدي هدايا فلا خوفا ولا يمعز أمين مليك تمطول لا تسوال لعدم النار لهوى وذلزي وذلزير كمت وبهالا معنا ما أسيا عندهم توقوال باسمي ما باسمي كثريكا إنينا مقدل وانجلنا واسمك ليه يا ليلى سرعوا وانجوا لتون فسكما فجانا مقادوس انجدتهنه وذلك ده ما جزاء الظالمين جيت يا ميسر من ذات الظلم من النار جهنم وزام يتوقوا عليه نفسنا قصة وانجل السرع يا جهنم من ذنبه جهنم مقوى دمه ظلم مسرات عندهنا وزام يتوقوا عليه وبتسطات شو استمروس مسرات عند الزابلو حابين حقو يسرين دونا قلت هنا قربان لكبين تقلي قربان والقربان هو كل ما يتقرب به إلى الله وقربان المسلمين الصلاة والزكاة والصوم والحج والذكر قربان قرب إقبالا قربة على إنها قربة له قربان الذي قال إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله الناس قربان. وكذلك ذبح الأضاحي والحج والعقيقة والأضحية قربان لأنه تقرب به إلى الله بإراقة دمه وتقسيم لحمه وذبحه في هذه الأيام المعلومة سنكرر قربان. إذن فتوى أدرك نفسه نفس إشارة جوها من ينا كلمات هذا من ينا ورقات هذا إلى كمن الشيطان بلبل بلوتا فتوى أدرك إشياء نفسه هو نفسه أكل نفسه قتل أخي واندم هي تنبق من دمه فلت كيف عندك واندم بقى أنت بواضعي قتل واندم فتوعت له نفسه إشياء قتل واندم ونقدر نفسه إشي بلا فتوى لو قتلوا سيقدر ديه قتل يعني ديه قد يسلتنا بلا تيهل من دي إبريس ما تويل عنه وهم دمو عند قرى باندو لانتنا عرقو بابدين قايلة هنجاس كمترو هنجي قتل قتل عنك اندزار ديه لبلا ما استمر زمر قريا ما استمر مانو إبريس نار فأصبح من الخاسرين ففسروا ثونا واندمون قتل او نفس ما تصاد كباد نقرنو مجمرا أول دم أريك على وجه الأرض دم خابيل وأول من أراك دما ظلما في الأرض هو قابيل جمرا من درقات دم يفسس بظلمه قابيل جمرا ظلما دم يفسس مدرلاي حابيل نو. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة في الدماء متفق عليه. وفي صحيح البخاري من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم أو المؤمن في فسحة من دينه حتى يريد دما حراما. وقال صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قتل نفس مسلمة. دنيا مروعة مقفى بالشارعنا يقال لا لا ينبي على قواه مسلم نفس كم يقفى. وقال أحمد بن حنبل إمام السنة والجماعة لا أعلم ذنبا بعد الشرك من قتل النفس. إلى الله سبحان الله انقريه نفس ما تفات قلدوا زائد الله حسدنا وانقريه هنا بقى ومتلنينا ايهو سيطول بذوك دي فتنة عندهم فإن أولا فتنة بني إساء كان في النساء إن الزهور يسوا خضر وإن المستخلفكم فيها فانظروا كيف تعمل فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هيو قنجو شاكدات بلال هيو تلك سفرت دو هيو اندي شاوكا فرجنا قرات النسيل بالنسي هذا كذين تأسسناه شهوة البطننا شهوة الغضبية شهوة البطنية شهوة الفرجية شهوة الغضبية قتلنا شهوة الزنا شهوة الفرج يعني إيه أكل الحرام أكل الشقاء أكل مال اليتيم أكل أموال نفس الباطن شهوة البطنية نزل الشهوات نزل هذا قال قالوا ما يا قطة حسد بسيت مفصافة سيت كدرو مريت سيت وذوك الزوج ناس كصاف سيفا بما سرطوا بأقبابوا عند الزارة لغادون أن ينتهيك حرمتك الزوجتك فلك أن تدافعهم حتى تقتلوا أو يقتلوا جن إيه مجمرات أقبي بالهون مصمرنا بي الله وذفي لم يمضى لآدم ذريس كوم القيامة اللي اكتمرت اندهون الله بزي تكسسوا أقبابي أيدنا يا هذه دولة وكنا تبدلان عندنا يا رمبي باتاتشا يا عزيز جازلنا الله عزيزهم كذلك لسو يتان ناسو منتية نبر مستون التون لسو يتان ناسو منتية نبر مستون التون لسو يتان ناسو نبر مستون يعني تزاد متعاصم الكتم بلوم كالكل هلتني أنا ما أقدر ولا ألا قوله إني من أن تبوء باسم اسمك باسمي اسم الكتم واسمك ما جمعي الله أنت ذات متعصيين نظام ما كيارف أي كفر المان وكفى ليس كل ما تريد بالنار أنه كافر ما تأتي يعني أدقانه نفس كفر النفس تلك أدقانه فأصل من الخاص تخسروا تولي ونفس ما تفعل تلك كسارانه تلك أدقانه ويهو لتقدائي سوستك على بلا عندنا يا الله حق ولتن يا رسول سوستن يا وغنو حق إلا لدي يا الله حق كفارك أوت الله يا وغنو حق هو أوفتانه وزديانه يتقدائي حق كراسوي كراله ملك أمتعي قال إلا نظر جل دنيا لك إساس كتوت الله تنه وزديانه تكفر الله إن شاء الله تقدائي الله فيه أي تأيي قوم الله بذي ثم قال جل وعلا فبعث الله غرابا يأقدادلو من يأقبابر سلف فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين فبعث الله غرابا الله عند قرى لا كيلات أسد أسد انجل كذلو قال انجل مقبر نيشالات جد مقبل الله بطلع وكان بدر بعض الشك موت تقول تا كل شيء توت أنا دمو أما ترى زور إلى مين يارجوا هيد جنازة فبعث الله قرآن الله قرآن الدبلاك يبحث في المريت ميبابت ميكوفير معنا ميباتير لاني ليوريه ليعتايه ما قابل جدايو مير القرآن القابلة قابلة كيف يواري سوءة أخي يوان بمريسة اللي داربو ساد ستر أبدر عند ميارك ياستمرو سين ديادرك عند قراء يتجدد إيزو مستو مريسة اندين ديارغو خلاص ستتون أفر نبسو باك انديارك كبر مانا أول من علم القبر والهفرة قراء قراء يا الله با الله تزاد خدام ديجو يا مورا مهندس الله يا مورا ايه مقابر مكفر مهندس حدود ميبالو إن الله سليمان هدهد ايه جنام وفاشكوكو ميبال امورا وجدت ميبالو مهندس نبر مريس لا ينهي ذي كتال الله وياي نبر خلاص يا بزاك تعمو ايجانا ميدالو يكفرنا وطوطا اين يوضو مقابر السمان يا فلانيتنو اين يوضو مقابر مهور نومان فما سلا قرابة في الأرض يريهم كيف يواري سوءة أخي يوندم مقابر مالة ريسة سوءة سمية سمية الجسد سوءة من سوءة لأن يسوء كقيب على إماما لشكا لأني سوءة أخي قال يا ولدك ويني ويني أعجزت أن أكون مثل هذا القراب إن دزي قرابة وانت ساني فوايه سواتا جوانت من ريسا مريلا المشفن مكبر مساق اكاسا يلوتا قج فأصبح من النادمين الله الله الله الله ولعلى على مطعم لون المجاز وين بها مطعم هالقوزة لون المجاز سوءة الجيفة ريسة من سوءة فأن أكون مثال فوار سوءة أخي فسنة لكبر وبك الآن وفر له مقابر قفره أسجبا ويأذيب كذا جمع مع أخيار ومقرقز آمد قوي سالم ميلو على بعض المفسرين لذي الآية أمد لا تشك موتاليك فلمن على وقم أول قتيل وجدها وجه الأرض انجليه سلام ماذا تتوقع نقريه سبحان الله كذا بارا رسول الدم الله مكان رسول ماماته فأقبره على مجعل الأرض كفاتا ولا تقوم على قابره إلى الله سبحانه من أصحاب القبور إلى الله جل وعلا سلام مقابر بصف في قرآن تناقرة الظاهر أن نبرا مرة تأتي دالا وآدم نبرا تساتفا نبرا نقر الجلالين من إلاو ريكو نبرا وكيل عجل هذا المكة إلو نبرا كهين هند أقر لأن يجب تتسقى بالله سبحان الله أن نبرا مظاهر كسا ونبرا تساتفا ووقو تقوطا نبرا نقل تنات بحالا نبرا الله اللي هكمانا وذنك دي جزمي تأباتي يالو كايتا ويكا موتا بني براتي فسافتان ወከበይ ሲወጣ ይጣላል እሱ ካለ አይጣል ብዙ ግዜ አባት እና ደግሞ ውጭ ሲወጡ ነቆር ይነሳ ና በኋላ አጋባት ይባላል አልተበተም ቁርአን አስቀመጠም አጋባት አላጋባት ብቻ ምን አረብ ያጋባን ባያጋባም ወላአለው ግን ይሄን አድርጎ ያገኛል ይባላል አይገባም ከናት ማፊያ ሰርቷል እና ከእንትኑ ነው ያገኛታል ይባላል ጋር አይጣጣቀም በተለይ መጀመሪያ ወንጀል ሰርቶ ይሄ ለሴት ብለ ወንድም ናጠፋ እንግዲህ ያው አሁንም ይሄ ሁኔታ ያው እስላም ሊፈቅድበትም አጋጣሚ አለ ማይፈቅድም ካልገባትም አጋጣሚ አለ ማለት ነው በሴት የተነሳ አይደለም ማማቃዶርማ የበልጅም ተለምዷል በርግጥ መላእክቶች አጥቡ ከፈኑ ሰበብበት አሚ ሐዲስ ጥክስ አለ አውረደው ወልዘይንያ ተላክበር ሲሙን ተቀላክባር ተናግሯል ሁሉ ባይሆንም መላእክቶች ከፈኑ አጥቡ አደም ሞተ ከዛ በፊት እንግዲህ ይሄን ተለምደምና አይ ማቃዶር ነታ ተማረው እኮ በቃ አስተማረ ይቆራ እንዴት መቅበር አንተ እንዳለበት ከዛው ሸርቅ መሆነ በቃ አሁን ለኛ ደግሞ እስከው መልቂያማ ለሰው ልጅ ሸርቅ ሆኖ ቀራ ማለት ነው መቃብር ላይ ምድር ላይ ማቃበር يلا دوا الله دوارا وشكر من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءت رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك لم يؤمنوا من اجل ذلك سلزل الله قابيل بهابيل ايه النجر يدرج سلهونا وين بما هونو كتبنا على بني إسرائيل وبني إسرائيل إنا قد هذا الرقم والسن أنه أي شيء أنه نقره ما نقتل نفسه عند النفس يقدل بغير نفسه يالا عند النفس عطاطف عند النفس سلامة ونفسه يقدل أو فساده في ربما يدر لهم كيف سأسرع وإن دمو كفر الزنا قطع طريقه ونقر سأتادر سو سأتادر وإن ليلة كيف سأسرع مالتنا في الأرض يقدل فكأنما قتل الناس جميعا فكأنما قتل الناس جميع ملوسة إن قتل ياو إساس نبقى نفس يقدر ما قدروا تاوقع وكتبنا عليه في أن النفس بالنفس نو بتوراة بالإنجيل بهي قال ديا أن نبقى الإنجيل أو فنا إساس نبقى للاو دمو خذيرهم لأنتنا موسى من كذير هذا فانتا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا بغير نفس قتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نقرأ إذن ياو نفسي أطفى مع أطفال ياو نبر قدم منسي بشريعة ونبرا فسادية الأرض نبرا زنا سرى بموسى شريعة موسى كهونا زنا سرى تكتب أن ذلك قدر أسلمت أسر آيات الترمذي أو الرأو نبي طيقوا موسى بموسى مقاتل أيمات توزين رسيطين كالزوز زنا أسس ولا تسرقوا يمين نقرأ للذال تادا قال نفس غديا عند النفس يغدل وين مدر لا قط طريق زنا وين هو نكر ساتارك عند النفس يغدل فكانما قتل الناس من لا سو اند غدل نو اندي فكانما قتل الناس جميعا اندي بمن ملك وكيل من قتل نفس عند نبي يغدل من لا سو اند غدل وين دم من قتل نفس فكانما قتل الناس جميعا مالت አንድ ሰው ከገደለ በተደረጀ ሌላውን ሌላውን ሌላውን ሌላውን እንደዛ ስለሚገድ ከዚያ ቋያ ሙሉን እንደገደለ ነው ወይም ደግሞ ፈቃድና ከተማ ሰጀኒ አማለት አንድ ነፍስ ያለገበ ከገደለ ለሌላው ለሌላው ቂዳ ወጣል ኸላስ ቂዳ ወጣል እሱ እንደገደለ ሁሉም ይገድላል በዛ ሁሉ ከመያዙ አቋያ ፈቃድና መንቀተልና ሰጀኒ ወይም ደግሞ ፈቃድና ወደና ሰጀኒ አማለት በተለይ ሙእሚን ከሆነ አንድ ሙእሚን መግደል ሌላም እንደ መግደል ነው ምክንያቱም አንድ ሙእሚን መግደል ማስተንጠት ሙሲባው ለሁሉ ስለሚደርስ ወመን አህያ አንዲት ነፍስ ለህያው ያደረጋል ህያው ያደረጋል ወመን አህያ አይስተብቃ የስተህዩና ኒሳው አይስተብቁና የስተብቁና ያተው ለባስ ስተህያ ይባላል ወና አይስተብቃ ያልገደላል ወይም ከሞት ያዳናት አንዲት ነፍስ فكأنما هي الناس جميعا هي من الزانة عند النفس الناس تقدر كادر رد يأتي نفس رضابها لبزو والداء بزو سعود يترابها نبر هذا هلون اندار رضابها ومن آيار عند النفس كاس كبارا كالجدلة كالتدافرة ليلهم يدافر عند مجمره وعند ما أنت نفسك موت يا دانا فكانما أهل الناس الجديدة مستمان إن سكت المنبوب اللكي إذا تعالى الإنسان لتشأقلات السيلو نبرا قلتوا أساد دقم لذي فقاوز بابا اللكي تهين عاد من رجاء الأرقال ومن أهيا فكأنما أهيا الناس حجاني قال لي لدبك أن نفس ما أطفال يا نجبا ما الله يسل دبا أطفال إيه لتدليل أن نفس نمو كموت ما دان ما اللاون وأن النبي كموت آدان ما اللاون سعند آدان نو ولذلك قيل لذو الكفر لا تتفل عن أبني 40,000 نبي لا سابع شي نبي إن لا يتجدل واسونا لا شي نبي واسونا للبالة ذو الكفر لأن تكفل عن أهلي 1,000 نبي أو 70,000 نبي يعني 70,000 نبي إذن إنجلي ومن أعرف كان أهل الناس الجميع يا إنجلي هرما وكتدافر إن لتوارو يا أنتون هرما كتدافر يولي الدافر تزيق فاولي الزكتر أنت نفسك أكبر يولي هرما تزيق فاولي الزيان نفسك أكبر وكتفكرهم بالمعروفة ولقد جاءتهم رسلنا ان هو بني اسرائيل يا ولد ابن يوسف تمت الله ببينات مجدانا تعمر من رجاو سيد الله ثم ان كثيرا منهم بزوان وشاتو وين بزوان شاتو منهم كمان ان بعد ذلك من رجاو سيد الله تعمر كمت ودي في الارض من المسرفون المسرفون من الرئيس الفهد على كل يا بز جمر يقدروا يشفشفوا شرك صاروا كفر صاروا كلاي من يا دربو جمر لازم يقولوا ايه ايش ايزو أو فسادك في الأرض بيونا فلا إذن لمسك في الأرض مسلم يلو إن دخل إنما جذاب الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الفساد أن يقتلوا أو يسلبوا أو شبط أيديه وأرجو من السلام أو ينصر من الأرض ذلك لهم خزيهم في الدنيا ولو في الأرض عذاب عجيب إلا الذي تابوا من قبل أن تقضوا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم إنما جذاب الذين يحاربون الله ورسوله